كذلك جعلناكم أمة وسطة. كلمة وسطة كما يقول أخونا زاهر من عمان، هل هي صفة ولماذا لم تتبع الموصوف؟ هذا نص سؤاله. كلمة وسط في الأصل هي اسم جامد وصف بها، اسم جامد وسطة. نعم، بمعنى جامد. هناك الأسماء جامد ومشتق. طبعا جامد يعني ليس مشتقا. هكذا وجد. نعم. وسط يعني هنا وصف باسم جامد، في هذا لا يطابق. الوصف هو الذي يطابق التذكير والتأنيث. مش فاهم فعل توسط ويتوسط، لكن كلمة وسط هي بحد ذاتها الواو والسين والطاء هكذا. وسط بحد ذاتها هي اسم جامد. ليست وصفا. ليست وصفا. ليست وصفا. نعم. فإذا هو وصف باسم جامد، فلا لا تعتبر مطابقة، لا يطابق هذا. كما لو وصفنا بالمصدر، قل رجل زور وامرأة زور، رجل صوم وامرأة صوم. رجل ماذا؟ صوم. صوم. وامرأة صوم. وامرأة صوم؟ طبعا. والله صومة. لا لا. لا لا. ووصفوا بمصدر كثيرة فالتزموا الإفراد والتذكيرة. الله. الألفية. إيه؟ يعني إذا وصف بالمصدر يلزم الإفراد والتذكير. مهما كان الموصوف يعني جميع يعني يقول أمة وسطة وسطة. لا لا لا لا لا لا لا. فضل عن كونها غير موجودة أصلا. اسم جامد. وهذا الوصف بوسط. ليس هو يعني في الأصل وصف يعني مشتق حتى يذكر. ليس مثل قائم وقائمة ومنطلق ومنطلقة أو طويل وطويلة. لا، هذا اسم جامد. هو في الأصل جامد وصف به. خلاص. يبقى على الأصل. يعني قل مثلا رجل صوم وامرأة صوم. صوم. ورجال صوم ونساء صوم. مذكر مؤنث مفرد مثنى جمع من حيث العدد والنوع. التزموا الإفراد والتذكيرة. جيد. قاعدة. نعم. أخونا الكريم غازي من السعودية.